ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. تحس بالطعم هذا الرحمة والذكرى، ولا في شيء مقفل لازم أحبة اللي يشتغل عليه؟ أسأل الله أن يذيقنا طعم القرآن قبل ما نموت. يقول الله جل في علاه أن هذا القرآن يغير أفكاره. هذا اللي ترى جماعة خط الجن يقولون عجبا، شو يعني عجبا؟ عجبا يعني سبحان الله، ايش هذا الكلام؟ نتدبر يا جماعة صدر صورة ثم بإذن الله نمشي. وقبل أن ندبرها سؤال، ايش الفرق بيننا وبين الطاولة بالشارع؟ خذوني على قد عقلي يا جماعة، ايش الفرق بيننا وبين الحيوانات؟ العقل. يعني القطة ظنك هذه ما عندها عقل؟ لو ما عندها عقل كان إذا رفعت رجلك ما تنحاش، ما تنحاش، صح؟ صح ولا لا يا جماعة؟ صار عندها عقل ولا ما عندها عقل؟ عندها عقل، عشان كذا لما تحط قطعة لحم ما دامت موجود ما تقرب، صح؟ صح؟ يعني عندها عقل. تدري إنها لو قربت تنظر، صح؟ لكن لو تروح أنت تجي. معناتها عندها عقل ولا لا؟ عندها عقل. أجل وش الفرق اللي بينه وبينه؟ ما تفكر فيه. الشيخ يقول ما تفكر فيه. ما شاء الله عليك. بس الشيخ أحيانا تفكر تنحاش إذا شافك نازل من المنبر تنحاش. صح؟ يعني تفكر. ها يا جماعة. وهذا كلام يا جماعة مفصل في القرآن. علم الغيب الله أكبر. الشيخ قرب جدا. اللي هو قضية الإيمان بالغيب، الإيمان، ها؟ بيض الله وجهك ووجوه من يسمع. الفرق بيننا وبينها هي الإيمان بالغيب. يعني ما تقدر تقول للقطوة ترى كل مرة تغلطين بعد 10 أيام بجي أحاسبك على كل غلط سويتيه. ما تقدر تقول حظيرة أغنام قطيع غنم عندك في الحوش تقول اسمعوا ترى كان قبلكم غنم هنا وعصوني وخليتهم سنة كاملة وهم يعصون وأنا ساكت عليهم. لكن بعد سنة قطع يديهم ورجليهم. واللي بيسوي مثلهم ترى بنقطع يديهم ورجليهم، يفهمون؟ ها؟ ما يفهمون لأن ما تفهم ولا شيء تشوفه قدامها، صح؟ خوفها قدامها تنحاش، لكن تقولها بعد سنة بجيك، صح ولا لا يا جماعة؟ صح؟ صح. طيب، هل في ناس عندنا عايش العيشة هذه وهو ما هو مفكر بالغيب؟ وعود الله، القرآن كله يوعدنا بالأشياء بالغيب، صح؟ اللي ما يفكر في هذه الأشياء، الله سبحانه وصف وصف. إيش قال عنهم؟ قال إنهم إلا كالأنعام، بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. إن الأنعام لما تحددها بشيء بكرة ما تخاف. وهذا تقول له فأنذرتك نار ترضى عادي. تقول له ولا يغتب بعضكم بعضا، ترى الغيبة هذه ما عنده مشكلة. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هو عايش بالضبط مثل القطط اللي في الشارع، شيء يشوفه يخاف من يوقف. ابوها فيه ما يغازلها، لكن امها مو فيه، طيب ربها فيه. جل جلاله يقول لك الم يعلم بان الله يرى؟ لا، هو هنا صار زي الالعاب. هذه القضية احبتي هي اللي الله سبحانه رفع فيها بني ادم. هذه القضية اللي فيها الله سبحانه وتعالى أول ما أنزل سورة البقرة أول صفة للي يستفيدون من هذا القرآن أول صفة لهم هو هي هذه. قال الله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين يغيرهم. طيب وشهم وشهون أول صفة؟ الذين يؤمنون بالغيب. تقول له ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده فإن له عذاب جهنم. يا حتى جماعة فيها فينا ما يعصي. هل متكلمين أسأل الله أن يغفر لهم مساكين، بس الله استرهم جاءوا يتكلمون. ولا تظن حبيبي الغالي إن أنا والشيخ نتكلم الحين ترى معلمكم، أقسم بالله ان كل واحد فينا مسكين اذا يقول كلمه وما يوجهها لنفسه اول واحد، لكن يحب لكم ما يحب لنفسه يكلم نفسه بصوت عالي. مساكين نعصي الله عز وجل، طيب هذه المعاصي